يعني تصح النافلة في الكعبة وفوقها. ما هو الدليل؟ الدليل ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة نافلة، صلى ركعتين نافلة. ومعلوم أن ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه صحيح، فتكون نافلة صحيحة. طيب، المنذورة هل تصح في الكعبة؟ يعني لو نذر أحد أن يصلي ركعتين فهل يصح أن يصلي في الكعبة؟ ننظر، نقول كلام المؤلف اشتمل على منطوق ومفهوم، عرفنا حكمهما. الفريضة عرفنا حكمها بالمنطوق وأنها لا تصح، والنافلة عرفنا حكمها بالمفهوم أنها تصح.